وهو مخلوق يمكن تصل إليه وتعرف تشوف. إذن الخالق من باب أولى ألا تعرف كيفية. أجل وش معنى الاستواء معلوم؟ لا هو معلوم من ثبوته. قصدك معلوم من ثبوته لأن الشرع دل عليه. لا مو بعد اجلس يا اخي راجع راجع. لا تظن ان المثل السهلة من باكر الاجل. نعم اي نعم. الاستواء معلوم اي معلوم استواء اللغة شنو معلوم ايش؟ معلوم ان الاستواء هو الاستواء. اذا معلوم المعنى زين معلوم المعنى تبارك. ليس هو معلوم يعني معلوم المعنى كلنا نعرف معنى الاستواء. طيب السيف وش معنى الاخر؟ معنى الاستواء يعني لا كيفيه الاستواء. اي وش معنى ما معنى الاستواء؟ ان نؤمن بان الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. مهم ما معنى ايماننا ما معنى الاستواء؟ هو العلو والارتفاع. مش بعد لان العلو والارتفاع معنى وقينا العلو والاستواء. طيب تأتي لنا بشاهد من القرآن على أن معنى الاستواء العلو والاستقرار. معناه ما تجي استه. نعم صار قال الله سبحانه وتعالى في سفينة نوح في سفينة نوح واستوت على الجودي. نعم. وقال لتستوى على ظهوره. نعم أحسن استه. لتستوى على ظهوره يعني ما خلق لنا من الفلك والنهر. وقال في سفينة نوح ثم استوت على الجودي. طيب ما معنى قولهم الأخ الكيف مجهول؟ لا ما نريد لماذا كان مجهولا. أنا أقول إيش معنى الكيف مجهول؟ لا يعرف البشر لا يعرف البشر كيفية استواء الله على العرش. أحسن. طيب هل له كيفية استواء على العرش؟ ها؟ نعم. نعم. لكن لا ندركها. بارك الله فيك. لماذا؟ طيب. لأن لم ترد النصوص في كيفية. أخبرنا الله أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب. هل يجوز أن نحاول تصور هذه الكيفية؟ ها؟ نعم لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يسأل عن الصحابة. لا ما أبي أسأل ما هم سألين. نبي نتصور بس كل واحد بنفسه يتصور كيفية معينة للاستواء على العرش. لا يستطيع أن يتصور لا يستطيع إدراكه ولم يجوز. نعم لأنه لو تصور لا يستطيع الدراسة. نعم لأنه محاولة لما لا يمكن. وش الدليل ما يمكن؟ لأنه لم يبين. لكن بدليل أنا عللت ليه؟ على أنه لا يمكن أن نحيط بهذا الشيء. نعم قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فإذا كان ما يحيط به علما كيف تتصور كيف استوى؟ تسرح. وتعليل وهناك تعليل آخر قلنا كل إنسان يحاول أن يتصور كيفية صفة من صفات الله فإنه لا بد أن يؤول به الأمر إلى واحد من أمرين كلاهما ثابت. ما هما؟ إما أن يعطل وإما أن يمثل. لازم كل واحد يحاول أن يعرف كيفية صفات من صفات الله فهو بين أمرين يوم ينكره ولا يمثل وكلاهما كلاهما فاسد لا الإنكار ولا التمثيل. طيب يقول إن الإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب. لماذا كان واجب؟ لأنه جاء نعم لأنه جاء به الشخص. تمام أحسنت.

هذا لا علم لله. والآدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء طيب واحد فهو كنفي. وش بعد؟ فهو كنفي ليس بشيء قبل أن يكون مدحا أو فلالا. طيب نعم. وإن نفي المحض تسقيل المعدوم والممتنع صار عن بصر. وما ليس بشيء فهو كنفي ليس بشيء. ليس بشيء قبل ان يكون مدحا او كمالا. نعم قبل ان يكون مدحا او كمالا. ولان النفي المعنى يوصف به المعدوم والممتنع. هذه القاعدة في النفي يقول المؤلف ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباته. يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف بها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمنت إثباتا